بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. بيّن الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أمر موسى عليه السلام قومه بالجهاد في سبيل الله، ولكن كان منهم الضعف والخور والتخاذل والنكول عن الجهاد في سبيل الله، مع أن الله سبحانه وتعالى نصرهم على فرعون وجنده وهم أضعاف أضعاف هؤلاء القوم في العدد والعدد والإمكانيات. فجنود فرعون كانوا هم مالكين للأرض أكثر بكثير من ملك الجبارين، وتصرف الفراعنة وأثارهم التي تدل على قوتهم كل ذلك دال على أنهم كانوا أقوى ممن أمر بنو إسرائيل بقتالهم. والله عز وجل قد أهلك هؤلاء أمام أعينهم، أهلك الفراعنة أمام أعينهم وأهلك جنودهم وحشودهم والجموع الكثيرة منهم ليثقوا بوعد الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك، ومع أن موسى عليه السلام أخبرهم أن الأرض المقدسة هي لهم، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ومع ذلك كله ظلوا مرتدين على أعقابهم على أدبارهم، لا يمتثلون أمر الله سبحانه وتعالى. ورغم نصيحة رجلين من الذين يخافون العماليق الجبارين، لكن أنعم الله عليهما بالثبات وبالتوكل على الله، ونصحوا بني إسرائيل بأن يبدأوا بالهجوم وبدخول الباب عليهم، وقالوا فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. هذا دائما يعني أمر عسكري معروف، أنه إذا نقلت المعركة إلى أرض العدو فهو الخاسر في ذلك، ولن يستطيع أن يستعمل أسلحة كثيرة طالما كانت المعركة داخل أرضه. هذا في الأغلب العام رغم نصيحة هذين الرجلين لم يستجب بنو إسرائيل، رغم ذكرهم للتوكل على الله سبحانه وتعالى وتذكيرهم لقومهم وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فليس بالعدد والعدد ينتصر أهل الإيمان، ولكن بالتوكل على الله وأخذ ما يقدرون عليه من الأسباب. والذي أمر به هذان الرجلان خطة عسكرية محكمة تتناسب مع قوة الجيش وقوة العدو، ودخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، ثم إعداد نفسي وقلبي وإيماني وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أخذوا بالأسباب وتوكلوا على الله، أو هكذا أمروهم بذلك، لم يجد ذلك شيئا رغم هذه النصيحة. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كما ذكرنا يريدون النصر السهل، إذا خرجوا دخلنا، ما داموا فيها لن ندخلها أبدا والعياذ بالله. ثم قالوا هذه الكلمة الفظيعة، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. أعوذ بالله، سوء أدب فظيع مع نبيهم ومع الرب سبحانه وتعالى. اذهب أنت وربك فقاتلا، تصورهم وفهمهم عن الله سبحانه وتعالى وصفاته يتضح لك من خلال هذه الجملة، اذهب أنت وربك فقاتلا. ولا مانع من نسبة القتال إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن إذا كان هو الذي أمر العبادة، الله عز وجل يقاتل سبحانه وتعالى كما يقال قاتله الله، قاتلهم الله أن يؤفكون، أهلكهم ودمرهم، لكن إذا كان العباد مأمورون أن يقاتلوا فالله سبحانه وتعالى شرع لهم ذلك لينصرهم، وهو سبحانه وتعالى ينسب إليه تدبير الأمر كله، تدبير الأمر كله، والله أعلم. إن هاهنا قاعدون، القعود عن الجهاد، القعود عما فرض الله سبحانه وتعالى من أعظم الذنوب عندما يكون الجهاد واجبا. ولقد عد النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر الفرار يوم الزحف، وذلك أنه قعود عن الجهاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. فمن ترك الجهاد وقال إن هاهنا قاعدون حين يجب عليه الجهاد، فجزاؤه سيكون مثل جزاء هؤلاء من بني إسرائيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. موسى صلى الله عليه وآله وسلم اشتكى إلى الله عز وجل بعد كل ما قدم لبني إسرائيل، وبعد ما أبلاه الله البلاء الحسن على يديه وأكرمهم غاية الإكرام بموسى صلى الله عليه وسلم، يكون جزاؤه أن يقال له ذلك، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. تسلية في الحقيقة لكل داعي إلى الله، وتسلية لكل قائد ومربي حين يجد أثر الأمر الذي بذل فيه جهده وعمره، يجد أثرا مثل ذلك الأثر، ورد فعل لطلبه مثل هذا الذي رد به بنو إسرائيل، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وتعليم لنا أن نشتكي إلى الله سبحانه وتعالى حين يجد الإنسان نفسه لا يملك إلا نفسه، وربما كان أخاه أو بعض إخوانه ولا يملك غير ذلك. التمكين هبة من الله عز وجل. موسى صلى الله عليه وآله وسلم لم يرى التمكين بعينيه في بيت المقدس التي كان يريد ويبتغي، نعم رأى التمكين في مصر، ولكن كان الذي يريده، ولا شك أن الأرض المقدسة أشرف من مصر، وبنو إسرائيل أرغبوا فيها لأنها التي يعني منزل أبيهم إبراهيم عليه السلام وإسحاق ويعقوب. ومع ذلك قدر الله عز وجل ألا يرى موسى التمكين بفتح بيت المقدس حتى مات موسى صلى الله عليه وسلم، وسأل الله عز وجل عند موته أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، يعني يقترب منها فقط ولم يدخلها موسى صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا هذا لأن الطائفة التي معه لا تستحق ذلك، طائفة مجادلة سيئة الأدب منازعة ليست حريصة على الخير والبذل والتضحية، تريد نصرا رخيصا سهلا لا تريد أن تتعب، لا تصلح، لا بد أن ينشأ جيل جديد. وموسى صلى الله عليه وسلم لم ينقص ثوابه عند الله سبحانه وتعالى بكونه لم يرى التمكين الذي كان يريد، وأن ذلك لم يتحقق له، وإنما تحقق على يد تلميذ من تلامذته بعد ذلك بعد 40 سنة. الغرض المقصود أن المؤمن لابد وأن يعلم أن أمر النصر والتمكين والاستضعاف أمور أيام يداولها الله بين الناس، والأجر عند الله ليس بالنتائج. موسى صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء بعد محمد وإبراهيم صلوات الله وسلم عليهم أجمعين، لم ينقص من منزلته أن قومه لم يسمعوا له ويطيعوا في هذا الموقف، ولم ينقص من قدره عند الله، لم ينقص من منزلته عند الله عز وجل أنه لم يرى التمكين الذي كان يريد، لم ينقص من قدره أن تربيته لهم خلال مدة الاستضعاف ثم خلال مدة التحول من أمة مستضعفة إلى أمة يمكن لها لم يثمر الثمرة المطلوبة. سبحان الله، كان هناك عدد كبير من بني إسرائيل من خيرة الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذا موسى وقومه. فسيدنا موسى عليه السلام كان معه طائفة كبيرة، ولكن العبرة ليست بوجود أفراد أو حتى وجود طائفة يعني بصفة معينة، لابد وأن توجد أمة قادرة على تحمل المسؤولية، طائفة كافية لإقامة الدين إذا ظهروا على الأرض. حين لا توجد مثل هذه الطائفة تظل الأمراض الداخلية منتشرة، قد يتأخر النصر ولو كان فيهم أنبياء ورسل. سيدنا موسى، سيدنا هارون، يوشع بن نون، الرجلان الذين أنعم الله عليهما، وغيرهم بالتأكيد 70 رجلا الذين قال الله عز وجل: اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. ومع ذلك أمر القتال لا يصلح إلا بطائفة كافية، ولا يصلح أمر القتال إلا بطائفة قادرة على إقامة أمر الدين بعد التمكين، وإلا لأكل الناس بعضهم بعضا، ولا قتل بعضهم بعضا، ولا تنافسوا على الملك والدنيا. فسبحان الله، له الحكمة البالغة أن موسى صلى الله عليه وسلم في تلك الحال اشتكى إلى الله ودعا الله عز وجل، قال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. وذلك أن يعني لماذا لم يقل: وأملك فتاي، وأملك الرجلين الذين يخافون، وأملك 70 رجلا الذين اختارهم موسى صلى الله عليه وسلم؟ فعلا كان لا يملك إلا نفسه وأخاه. يوشع لم يكن قد صار نبيا نبئ بعد ذلك، والله أعلم. وعلى أي الأحوال، فالذي يتأكد أنه معصوم سوف يستجيب إذا طلب منه هو هارون، وأما غيره فقد سمع كلاما كثيرا، وعند التطبيق يتخلف الكثير. سنة الله عز وجل مذكورة في مواطن كثيرة، قد قال عز وجل: قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. إذن في ناس تتكلم كثيرا وعند الجد تتخلف، ونسأل الله العافية. ولذا قال موسى ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. هل أمر موسى صلى الله عليه وسلم بأن يقاتل في تلك الحالة هو وأخوه أو بمن يطيعه، أم لا بد من وجود طائفة صالحة للقتال؟ حينما أعجزه وجود الطائفة لم يؤمر بالقتال، مع أنه قد كتب عليهم ونكل بنو إسرائيل عنه دليل على أنهم ارتكبوا محرما، تركوا واجبا. النكول على عن الجهات في هذه الحالة محرم، وعرفوا بوجود يعني علموا أن الله عز وجل قد كتب لهم ذلك، فكانوا إذن فاعلين لمنكر، فاعلين لمحرم، فتركوا واجبا. ومع ذلك موسى صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا الأمر عليه واجبا، أن يقاتل وحده وأن يقاتل مع أخيه. ومعنى قول الله عز وجل فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، قد يفهم البعض منه معناه أخرج بنا ولو كنت وحدك، وليس كذلك. حرض المؤمنين وأنت لا تكلف إلا نفسك، لن تسأل إلا عن نفسك، حينما لا يستجيب له أحد أو يستجيب له عدد قليل لا يصلحون للقتال، لم يكن التكليف له بأن يقاتل، وإنما هو يسأل عن نفسه هل قصر أم لم يقصر. حين تترك الأمة ما وجب عليها من الجهاد لتقصير من الأكثر وعجز من البعض، هل يكلف البعض العاجز بأن يقاتل بأي طريق ولو أدى إلى قتله واستئصاله؟ لا. ويقال لهم أنتم عليكم أن تنصحوا ولا تكلفون إلا أنفسكم. معنى لا تكلفون إلا أنفسكم معناه أنكم لا تأثمون بتقصير غيركم، طالما أنتم لم تقصروا بذلتم كل الوسع. موسى أمر القادرين على القتال بالقتال، لم يستجب هؤلاء القادرون، أعرضوا نكلوا آثروا الدنيا. لا يؤمر القلة التي تعلم أنها تستأصل بالقتال، كما نقول مثلا لا يؤمر العزل بأن يواجهوا العدو بلا سلاح، بل ينصرفون ويأخذون فترة أخرى للإعداد. لا يصلح أن نقاتل عدوا بمجرد بأجساد عارية، لا بد أن يكون هناك يعني إعداد عدة حتى نقول هذا أمر واجب. هؤلاء الذين تركوا ما وجب عليهم هم الذين يتحملون وزر الأمر الذي تركوه، نسأل الله العافية. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. تمنى مفارقة بني إسرائيل، دعا الله عز وجل أن يفارق بينه وبين الفاسقين. صحبة الفاسقين عقوبة، مصيبة، ألم، تعب، نسأل الله العافية. قوم فسقوا عن طاعة الله، خرجوا عن طاعة الله، كل شيء يبغضهم على هذه المعصية. فإذا كانت نفوسهم تبغضهم فكيف بغيرهم؟ هم يمقتون أنفسهم حين هرموها من طاعة الله، فصحبتهم بلاء. وانظر كيف دعت أم جريج على جريج بأن لا يموت حتى ينظر في وجوه المومسات، مجرد النظر في وجوه هؤلاء عقوبة. سأل موسى صلى الله عليه وسلم أن يفرق بينه وبين القوم الفاسقين، بينه وبين قومه، بين أصحابه الذين يتعلمون منه، وبينه وبين هارون عليه السلام من جهة، وبين القوم الفاسقين من جهة أخرى. إذا نستفيد من هذه الآية أن القتال إذا لم يكن هناك طائفة قادرة عليه ولم يكن عندهم أهبة ولا استعداد لم يكن واجبا، وإن كان واجبا في أصل الشرع تنزيل الأدلة على الواقع شيء آخر. كثير من الناس يقول الجهاد فرض عين في فلسطين على كل المسلمين لأنهم مقصرون في تحريرها، ثم نقول قد يقال هذا لأن فرض كفاية ويتعين بالاتساع، ولكن عند التنزيل على أرض الواقع نعلم أن هناك عجز من عامة الأمة لأجل من يمنعهم من أخذ العدد والعدد والتجمع حتى يقام بهذا الفرض. فلذلك نقول قد يكون الأمر واجبا في الجملة، ولكن عند التنزيل على الواقع يأثم القادر ولا يأثم العاجز، بل يثاب على ما قام به من أمر القادرين، يثاب على ما قام به مما يقدر عليه من عون، وإن كان هو في نفسه عاجزا لفقد الأهبة ولكونه لا تقوم قائمة الجهاد بمثل هذا العمل. نستفيد من هذه الآية أيضا أن مفارقة القوم الفاسقين مطلوبة مشروعة، لأن البلاء بصحبتهم عقوبة ومشقة وعذاب. استجاب الله عز وجل دعاء موسى صلى الله عليه وسلم قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. صح الأقوال أن الأرض المقدسة حرمت على بني إسرائيل 40 سنة لا يتمكنون من دخولها، تحريم قدري كوني وليس تحريما شرعيا. لا يزال الأمر الشرعي أنهم مكلفون به، أنهم مكلفون بالقتال وبأن يأخذوا الأرض المقدسة، هذا الشرع. لكن واقع الأمر الذي وقع الأمر المقدر أنهم حرمت عليهم 40 سنة، هلك ذلك الجيل فيها، مات في هذا التيه فترة التيه كما يقولوا يتيهون في الأرض، يروحون ويجيون في بقعة من الأرض لا يعرفون الخروج منها، لا يستطيعون الخروج منها. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بهم خلال فترة التيه أن نزل عليهم المن والسلوى، وأن جعل الحجر ينفجر منه 12 عينة، وهيأ لهم من يقودهم بعد ذلك حتى يخرجوا من التيه. يوشع بن نون عليه السلام مات في فترة التيه هارون، ثم مات موسى. أكثر المفسرين يقولون خلال فترة التيه وانزلت التوراة. ليس عندنا نص من كتاب أو سنة في وقت نزول التوراة، هل كان قبل هذا الأمر قبل هذه القصة أصلا أم بعدها؟ فالله عز وجل وقد قال سبحانه وتعالى ولقد أهلكنا القرون ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس. يمكن أن يكون أعطي الكتاب خلال هذه المدة، ويمكن أن يكون بعد حصول التيه لبني إسرائيل. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. قد يحرم الإنسان فضائل الطاعة بفسقه وذنبه، وقد يظل تائها ضالا محتارا بسبب فسقه وذنبه. فلا تأس على القوم الفاسقين، لا تحزن عليهم، توكل على الله سبحانه وتعالى الذي قيض لك ولما جئت به. قيض له ما يرضي ربه سبحانه وتعالى، إذن لا يعبأ بفسق الفاسقين. تسلية عظيمة والله لكل عابد وكل داعي إلى الله وكل معلم حين يجد إعراضا وحين يجد نتيجة، قد هيأ الله له من أنواع الخير ما يستغني به عن صحبة هؤلاء، ولو كان بأن يعجز عن شيء من الطاعة، لكن هناك طاعة أخرى الله سبحانه وتعالى أعلم بها. فتاه بنو إسرائيل في الأرض 40 سنة، مات فيها موسى، مات فيها هارون، ومات فيها موسى، وخرجوا بعد ذلك مع يوشع ابن نون في حال آخر ووضع آخر، تهيأوا خلاله تهيئة معينة للنصر الذي حدث بعد ذلك بتوفيق الله سبحانه وتعالى. ويوشع ابن نون هو الذي أمسك الله عز وجل عليه الشمس حتى دخل المدينة في يوم الجمعة قبل أن يدخل السبت المحرم. والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. كيف كانت التفرقة؟ وقد كان موسى معهم إلى أن مات مع القوم الفاسقين، تفرق عنهم، بقوا متفرقين، لا يعني يكونوا معهم، مع ناس صالحين رباهم هيئهم، والباقيين هم بيأكلوا ويشربوا في مسافة من الأرض ولكن يبتعد عنهم. ما رأيك في الزفة التي تقام للأخ والأخت بالدف أمام الناس والأخت منتقبة؟ لا أرى ذلك أبدا يليق بأخ وأخت أمام الناس، ويضرب بالدف يعني رجال، ما ينبغي أن يضرب بالدف رجال. يسأل، قال رجلين الذين يخافون، ألا تحتمل الآية معنى الخوف من الله؟ هذا أحد الوجوه التي ذكرها ابن كثير وقد قرأناها، حببت أن أقرأها. قال وهما ممن يخاف أمر الله ويخشى عقابه. قول الثاني ممن يخافون، يخافون الكفار، لكن وفقهم الله حتى قالوا هذه النصيحة لبني إسرائيل. قول الثالث قال رجلين الذين يخافون لهم مهابة عند الناس، وعلى التفسير الثاني رجلان من العماليق من الجبارين. هل حب الوطن من الدين؟ حب أن يعلوه شرع الله من الدين، وأما حبه كأرض يحب أن يعيش فيها فهو أمر فطري، بمعنى أن الإنسان يحب طعاما معينا وشرابا معينا ومسكنا معينا، هذا أمر فطري، حب طبيعي. لكن إن أعان على الطاعة صار طاعة، حبه لبلده يدفعه إلى أن يقيم فيها شرع الله ويدعو أهلها إلى طاعة الله ويبذل كل جهد لأجل يعني إعلاء كلمة الله فيها، هذا هو المطلوب، خصوصا إذا كان علو شأن الإسلام فيها وكلمة الإسلام فيها يترتب عليه علو شأنه في بلاد أخر، لأن الأحوال تختلف. فتأثير مصر مثلا في زماننا على العالم العربي والإسلامي أضعاف تأثير غيرها لكثرة سكانها ووضعها ويعني مكانها، فحب ظهور شرع الله فيها هو المشروع في هذا الباب. أما حب الرسول صلى الله عليه وسلم لمكة وللمدينة فهو كحب كل مسلم ليس من أهل مكة والمدينة لمكة والمدينة، لأنها أحب البلاد إلى الله عز وجل، وكذا حب المسلمين للقدس لأنها الأرض المقدسة، هذه المساجد الثلاثة التي تشد لها الرحال، أرض طيبة مقدسة، فحبنا لمكة أعظم وحبنا للمدينة كأنه حب مكة، كحب مكة أو أشد، يعني هناك البعض يحب المدينة أكثر وبعض يحب مكة أكثر. الصحيح أن مكة أحب البلاد إلى الله عز وجل، ثم حب بيت المقدس، وهذه كلها مقدمة عندنا على حب بلادنا، لأن هذا حب شرعي، أعني الله الذي شرعه. هل للملائكة إرادة؟ نعم، لأن الله قال ذي قوة عند ذي العرش مكين، ونسب إليهم الأفعال، قال ويفعلون ما يؤمرون. والفعل إذا أطلق حتى يكون فعلا حقيقيا لا بد له من إرادة، وكما ذكرنا تثبت بصفة القوة ونسبة الأفعال إليهم. فالفرق بين النبي والرسول، النبي الذي يأتيه الوحي من السماء، والرسول الذي أمر بتبليغ رسالة بشرع جديد. يقول تعليقك على ما فعله النصراني سويرس مع شيخ الأزهر وتقبيل يده، وإحنا لبوس إذنه بخلاص يعني بالأمس يسب ويطعن وأحيانا يسب الدين، ثم إذا قبل يد الشيخ الأزهر انتهى كل شيء، وكان يقول أنه لن يتنازل ويطالب بالمطالب الظلماء. الذي يفعله النصارى واضح جدا أنهم يريدون التغطية على الجريمة التي حدثت في إمبابة من قتل المسلمين بالأسلحة النارية، والتي قبلها في أبي قرقاص، والتي قبلها بعدها في 6 أكتوبر، لأنها جرائم قتل رهيبة، ويعني لو سلط الإعلام عليها يعني لكانت النتائج يعني ستكون عنيفة جدا من المسلمين. فكل الذي يحدث هذا للتغطية فقط، ولمحاولة يعني استغلال الإعلام الذي بأيديهم لكسب أرض جديدة ومساحات جديدة لا يستحقونها. هذا لا يخدعنا، لا يخدعني الخب. فالمسلمون مخدوعون لو انا اشك اصلا في التعليقات اللي بتكتب على النت، ان اصلا كل واحد ممكن يكتب ايه، ممكن يكتب محمد ويخش يقول هو يكونش محمد ولا حاجه. ده الموضوع ده بالنت ده حاجه واسعه، ما انت بتكتب اي حاجه، بتكتب اي عنوان حد عارف حاجه. ما هم فضلوا اللي كان يسمع قبل الاستفتاء الاعلام يقول لا، ده الناس كلها رايحه تقول لا، مش كده؟ وحدث عكس ذلك. فالوسائل الإعلام لا يعني تخدعنا. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا اتوضيت عشان أصلي تحية الملك، فهل يجوز أن أنا أجل تحية الملك حتى انتهاء الدرس، ولا لازم أصليها على الفور؟ الأفضل تصليها، لأن خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل يقول أنه توضأ ودخل المسجد أثناء الدرس، فهل يصلي تحية المسجد أثناء الدرس أم يؤجلها بعد انتهاء الدرس؟ نقول ليس أفضل من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، خطبة الجمعة وهي أولى بالسماع من أي درس، وخطبة والسماع لها واجب. ومع ذلك قال إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ده اولى بقى، ده اذا كان هو الامام يخطب وشرعت يبقى بالاولى اذا كان هناك ايه درس. وبعدين هو يعني فيها خلاف، مش عاجبك تبقى نهرب بحكايه فيها خلاف. انا جبت لك الدليل، انا فيها خلاف. طب ايه يعني فيها خلاف؟ خلف النص، تشدوا على الائمه الكبار بخلف الحديث ده من أجل أنهم خالفوا هذا الحديث، لا علماء أغلظوا لهم في بعض الروايات فيها التجاوز فيها. البكاء في المنام، الآخر بيكتب كاتب المنام، البكاء في المنام خير، فيها فرج إن شاء الله. يقول إيه فايدة اللي يقولوا القرآن مخلوق، هيستفيدوا إيه؟ هم أصلا مش هيستفيدوا، هيخسروا طبعا. القرآن صفة من صفات الله، هم غرضهم نفي الصفات، هم يعني المعتزلة والجهمية أصلا يريدون نفي صفات الرب سبحانه وتعالى إفسادا لعقيدة أهل الإسلام بعلم الكلام. استفتاء الزوج أو الزوجة بالدبر ولو باليد هذا لا يجوز، لأن الرسول قال افعلوا كل شيء، قال واتق الحيضة والدبر، فلا يجوز استمتاع لأحد من الطرفين بذلك، وهذا نوع من الشذوذ الذي لا يجوز. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.